رجل أصم أبكم يصلي لا يعرف شروط الصلاة، هل تصح صلاته؟ يصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. يمكن تعليمه بالإشارة أو بأي شيء يعلم، أما إذا لم يمكن فلا يلزمه إلا معلم، والله يقول سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أمكن تعليمه بالكتابة فكان ينظر ويقرأ وعلم بالكتابة، لأن هذا أمر لازم، تعليم الجاهل أمر لازم على المسلمين وعلى طلبة العلم، فيعلم بالطريقة التي تمكن من كتابة أو إشارة حتى تبرأ الذمة وحتى يعرف دينه. وإذا لم يتيسر أنه يعلم شيئا من ذلك لأنه لا يقرأ ولأنه لا يفهم الإشارة، فالمسلمون الذين حوله معذورون، وهو قد يعذر إذا كان ما فرض سابقا وأنه خلق على هذه الحال، فقد يعذر لكونه لم يستطع إلا ما رآه وشهده من الناس. نعم. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.